الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الدرس الثالث والعشرون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. وقد انتهينا في الدرس الذي قبله من إيراد الشاطبي لكثير من النصوص التي وردت في ذم البدع وأهلها عما أسماه من الصوفية المشهورين عند الناس، أي من العباد والزهاد الذين كانوا يحذرون أتباعهم من البدع والأهواء. ونستكمل الآن بقية النصوص بإذن الله. اقرأ بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى وقال: هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسأله؟ ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. بارك الله فيك. هذا الكلام كما سبق في الدرس الماضي لأبي يزيد البسطامي، وقد سبق قوله: عملت في المجاهدة 30 سنة، أي أنه يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة. ومجاهدة النفس على الطاعة والعبادة والعمل الصالح أمر مشروع وهو معلوم، بل هو من الواجبات، بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الطريق إلى الهداية هو المجاهدة، وورد ذلك صريحا في سورة آل عمران في قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فمجاهدة النفس على الإيمان ومجاهدة النفس على الطاعة والصبر على طاعة الله لا ريب أنه من أعظم الأسباب لدخول الجنة. لكن المجاهدة كما هو معلوم ليست محصورة بوقت معين، بل الإنسان يجاهد نفسه ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. طبعا مقصوده أنه جاهد ليصل إلى مرتبة معينة، وسيستمر بعد ذلك في المجاهدة. وسبق الكلام على قوله أيضا: فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته، أي أن طلب العلم والصبر عليه يحتاج إلى جهاد أكثر من غيره. فأنت قد تجاهد نفسك على الصيام، وقد تجاهد نفسك على الخشوع في الصلاة، وقد تجاهد نفسك على القيام في الليل، وقد تجاهد نفسك على الصدقة، لكن أشد من ذلك أن تجاهد نفسك على طلب العلم والعمل به. فطلب العلم والصبر على طلبه ومعاناة ذلك من الصبر على دراسة الكتب والسفر لطلب العلم والرحلة لطلب العلم وتأمله بالليل والنهار والحفظ وغير ذلك، هذا من أشد أنواع المجاهدة. ثم ذكر هنا، وقد سبق أيضا الإشارة إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشاطبي قصد منه التنبيه للصوفية المتأخرين وردهم إلى كلام مشايخهم الأسبقين الذين كانوا ينهون عن البدع والأهواء. ولذلك ذكر هنا أكثر من 40 شيخ ذكر نصوصا في هذا المعنى. وقصده من إيرادها كما سبق في بيان في البيان في الأشرطة السابقة في الدروس السابقة، قصد من ذلك تنبيه المتصوف في حينه في وقته، تنبيههم إلى أن طرائق أو أول ما بدأ الزهاد والعباد كانوا ينهون عن الانحراف عن الكتاب والسنة ويحذرون أتباعهم من البدع. ولا ريب أنكم إذا تأملتم التاريخ الإسلامي ونشوء العلم أن كثيرا من المصنفين أو كثيرا من أنواع العلوم دخلت عليها البدع، فيدخل مثلا على الفقهاء التعصب، ويدخل عليهم أيضا اتباع الحديث أو الوقوع في الأحاديث الموضوعة، فإذا تعصبوا لذلك كان شأنهم مذموما لأنه لم يكن ذلك معهودا عند السلف، فكانوا أتبع للدليل وما كانوا يتعصبون لأحد وإنما يتعصبون للدليل الشرعي. ودخل على علم ما يسمونه بأصول الدين وهو علم الكلام دخل عليه بدع كثيرة جدا كما هو معلوم، وهذا لا شك نقص وفساد في منهج التصور. ودخل على من سموا أنفسهم العباد والزهاد والفقراء وأهل الولاية دخل عليهم نقص أيضا، لكن كانوا في المرحلة الأولى، كان الزهاد والعباد في المرحلة الأولى أتبع للكتاب والسنة من غيرهم، بمعنى من غيرهم ممن جاء بعدهم من العباد والزهاد. وضربت لكم مثلا بأشهر العباد والزهاد في القرون الأولى. طبعا العبادة والزهد والجهاد والمجاهدة في الصحابة هي القدوة الحقيقية، والحمد لله فيها توازن صحيح بين العبادة والعلم والجهاد والصبر والدنيا والآخرة، وهم القدوة. الذين جاءوا من بعدهم كان من العلماء من يتميز بزيادة في التعبد والتزهد، وذكروا هذا مثلا عن الحسن البصري وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض، لكن كانوا هؤلاء ملازمين حقيقة للسنة، وكانوا رحمهم الله أيضا ملازمين لعقيدة السلف، وأبرزوا ما في هذه الفترة أنهم لم يتخذوا طرائق خاصة. يعني ما جاء مثلا الحسن البصري وقال لا أنا سأضع طريقة غير طريقة الفقهاء، وما جاء مثلا الفضيل بن عياض قال أنا سأضع طريقة غير طريقة الفقهاء كابن المبارك والأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن كانوا يلزمون العبادة أي الصلاة والتسبيح والذكر، وقد لا يشاركون مثلا كالفضيل بن عياض لا يشاركون مثلا في الجهاد وغير ذلك لأسباب واجتهادات عندهم، لكن ما اتخذوا طريقة خاصة، وقد مضى الإشارة إلى ذلك. وإلى هنا لا إشكال في هذا. الفترة الثانية هي يمثلها أبو يزيد البسطامي الذي ذكره الشيخ هنا الشاطبي، ويذكرها ويمثلها كثير من هؤلاء الذين نقل عنهم نصوصا كثيرة. هذه الفترة الثانية كانوا ينهون عن البدع كالذين قبلهم، لكن إذا نهوا عن البدع لأقوالهم، وهذا أمر طيب، ليس بالضرورة أنهم يصيبوا في كل مسألة تطبيقية. لاحظ الفرق الآن. ومما يؤكد على ذلك أن أمثال أبي يزيد البسطامي وكما ذكر هنا في طبقات الصوفية السلمي وغيره والجنيد وغيره، هؤلاء بدأوا ينشؤون طرائق خاصة لتربية أنفسهم من الانعزال عن الخلق، وقد مضى في بعض تراجمهم قال ترك شأنه وانعزل، ترك الخلق وانعزل إلى شأنه، كان يروي الحديث وترك رواية الحديث وانعزل لشأنه، كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر فترك ذلك وانعزل لشأنه، هذا كثير في تراجمهم. هذا الانعزال هو بداية إحداث طرائق، لكن الحسن البصري هل انعزل على نفسه أم كان يعلم العلم ويأمر معروف وينهى عن المنكر ومعروف في الزهد والعبادة وغير ذلك، فكانوا يجمعون بين هذا. هؤلاء لما انعزلوا صحيح أنهم كانوا ينهون عن البدع كما وردت هذه النصوص، لكن هذا الانعزال والبعد عن العلم سيوقع بلا ريب في نقص، وهذا النقص له مراتب، وهو بداية التحول لإنشاء طرائق خاصة. ولذلك هنا لما قال يظهر لك من النصوص كما سلف في الدرس الماضي أن هناك من النصوص ما يوحي لك أن هناك إن صح التعبير أن هناك انحرافات عن منهج السلف في التعبد وفي الوقوف مع العلم، فشعر به هؤلاء الأشياخ فأرادوا أن يصححوا هذا التوجه، لكن المشكلة أنهم هم أنفسهم بدأوا في الانعزال هم أنفسهم، فكيف يصححوا ذلك؟ فصاروا ينهون عن البدع، لكن الإنسان إذا بدأ ينعزل عن العلم الشرعي فإن الإشكال الذي سيقع عنده ما هو؟ أنه ستأتي عنده قضايا كيف يحكمها بالشرع، وتأتي عنده وساوس، وتأتي عنده خطرات. تأمل قوله الآن: هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤونة الأكل ومؤونة النساء. هذه وساوس وخطرات ولا لا؟ وساوس وخطرات ترد على الإنسان لا يؤخذ عليها، لكنه حكم ذلك بمقتضى الدليل الشرعي، قال: علمت أن النبي لم يسأل ذلك، بل سنة المرسلين كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه الخطرات أصبحت في الطريقة الثالثة التي بعد هؤلاء، هذه النصوص كلها الآن تنهى عن البدع، ولذلك المصنف أحسن فعلا في تتبعها، استطاع أن يتتبعها ويأتي بها أكثر من 40 نص، وليست منقولة مثلا عن الفقهاء أو الأصوليين، منقولة عن العباد والزهاد، فهو استطاع فعلا أن يجمعها. لكن سيأتي معكم أن في بعض النصوص خلل كما مضى التنبيه على بعضها في الدرس الماضي والذي قبله، وهذا يدلكم على أن إحداث مجرد الميل إلى العبادة والتزهد لإحداث طرائق خاصة غير ما كان معهودا في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يحدث إشكال، ثم تتفاوت مراتب الانحراف بعد ذلك. الآن أبو يزيد البسطامي حكم هنا الكتاب والسنة على نفسه فترك السؤال، لكن غيره مما جاء بعده ماذا صنع؟ ترك فعلا ودخل في التزهد غير المشروع. لكن إذا تركت الناس مع العلم والعلماء ومع الكتاب والسنة هذا أقرب لضبطهم، فإذا عزلتهم بعيدا عن الكتاب والسنة دخلت عليهم الوساوس والخطرات، ما تستطيع تحل المشكلة. ولذلك كما أشار المصنف هنا قال: فنشأ في عهدنا طوائف من التصوف في القرن السابع، المصنف يقول عياذا بالله منهم بكثرة ما أحدثوا من البدع والانحرافات، فهي النوع الثالث وهو بعد أبو يزيد البسطامي والجنيد وغيره، أصبحت الطرق تبتعد عن الكتاب والسنة. إذا كان هؤلاء الذين في نصف المرحلة يذمون البدع ويحذرون الناس منها، الطريقة الثالثة هذه المرحلة الثالثة هروب عن الكتاب والسنة وهروب عن العلم، وفيها ما فيها فيما قرأت من كتب السير وغيرها وكتب التاريخ. فالنصوص هذه تمثل المرحلة الأولى في التحذير من البدع، لكن أيضا بعض أصحابها وقعوا في إشكالات، ومنها ما ذكرته لكم أيضا في ترجمة أبي يزيد البسطامي في الدرس الماضي، ولا نعيد ترجمته هنا، لكن ذكروا أنه نقل عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها، واختلفوا هل تثبت كلها عنه أو لا، لكن في الحقيقة أن أكثرها لا يثبت، لكن يثبت منها الذي ثبت منها ليس بالهيئة. فثبتت عنه أشياء يقولون أنه من شدة الحال والدهشة وغياب عقله من كثرة التعبد وقع فيما وقع فيه مخالفا للأمور المعلومة من الدين. ومن ذلك قوله: ما المحدثون؟ يعني ينقلون الحديث. قال: إن خاطبهم رجل عن رجل، يقول المحدثين ينقلون علمهم رجل عن رجل، لكن نحن قد خاطبنا القلب عن الربط. فهذا لا شك أنه بداية تحول فكري، لأن ليس هناك مصدر للتلقي إلا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة منقولة بالطرق العلمية المعروفة، ويمكن تتجاوز هذا كله وتقول خاطبني ربي قلبي عن ربي، وله عبارات أيضا مستنكرة كما هو معروف في ترجمته المنقولة. وكذلك أيضا ما سبق الكلام عنه عن من كتب طبقات الصوفية وهو عبد الرحمن السلمي أيضا له عبارات مستنكرة كثيرة. فالمقصد أنه سيأتي معكم أيضا في النصوص المختارة، النصوص التي ذكرها الشاطبي مختارة ومنتقاه ولا لا، يمكن أحسن ما قالوا ومع ذلك ستجد فيه أخطاء تحتاج إلى تصحيح، فما بالك ممن جاء بعدهم ممن لا يحذر من البدع ولا يحذر من الأهواء. طبعا قوله هنا لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء، وهذا حدث عند طرائق الصوفية المتأخرين، واستعمله كثير ممن يسمون أنفسهم الأولياء، ولا شك أنهم خدعوا به كثيرا من العوام. هذه ليست كرامات، الكرامة عند أهل السنة هي ما يعطاه الشخص خارق للعادة ويكون له فيه فضل لعبادته وخيره. لكن أضافوا أمر آخر بعض العلماء المحققين، قالوا باستقراء هذه الكرامات إنما تعطى للحاجة. كيف تعطى للحاجة؟ يعني الصحابة يمضون مثلا في الطريق فليس معهم أكل ولا شرب، معهم الطعام والزاد الذي معهم نفد، فيكرمهم الله عز وجل، يكرمهم بأي أمر في الظاهر أنه خارق عن العادة. مثلا إنسان يغلب عليه أعداءه فيمنعون عنه الطعام والشراب فيفتحون عليه سجنه أو مكانه فيجدونه قد يأكل طعاما ليس موجودا في ذلك الحين مثلا. ومما ذكر أن بعض الكرامات ولها نقول كثيرة عن الصحابة وغيرهم تعطى للحاجة، تعطى لهؤلاء الصلحاء العباد العاملون المجاهدون الأبرار الأتقياء المؤمنون. يكفي أن تقول المؤمنون، المؤمن ولي لله، فهؤلاء يعطون الكرامة للحاجة. لكن ما في واحد ينام في بيته ويجلس يقول ينتظر كرامة أو يأخذ كرامات عشان يبرز نفسه ويشهر نفسه بالولاية أو يدعي كرامات ليقول للناس أنه يملك لهم ضرا أو نفعا. هذه كلها لا يقبلها الإسلام وليست أمرا طبيعيا. فالكرامة في حقيقتها أعطيت لكثير من أولياء الله من المؤمنين من الصحابة ومن غيرهم للحاجة، وهذا أمر طبيعي يكرمهم الله عز وجل ويقضي بها حوائجهم، ولا بد من ملاحظة هذا الأمر. أما القاعدون الذين يظلون ينتظرون الكشف والولاية والكرامات فهذا أمر ليس من طبيعة نشأة هذا الدين. ولذلك أصلا العزل بين العلم والعبادة أو بين الأمر بالمعروف والعبادة كل هذا يتنافى مع طبيعة هذا الدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمتم هذا النص هنا قال لو نظرتم إلى رجل يعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. لا شك أنه في المسألة الأولى هذه التي ذكر حفظ آداب الشريعة، قال هذا أمر لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يكفى الإنسان مؤونة الأكل ومؤونة النساء، فهنا حفظ آداب الشريعة. لكن في بعض المسائل فاته ذلك، فالمفروض أن من جاء بعده لا يقتدون بزلات من وقع فيها من كان قبلهم، المفروض أن يكون الحكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اقرأ بارك الله فيك. وقال سهل التستري كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس يعني باتباع الهوى، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس يعني لأنه لا هوى له فيه، واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البتة. هذا الكلام لا شك أنك إذا تأملته كلام جيد. وسهل التستري هو سهل بن عبد الله بن يونس الصوفي الزاهد، توفي سنة 83 و200، أنت الآن في القرن الثالث تقريبا. هذه التوجيهات توجيهات لأتباعهم في تلك المرحلة، لكن مع أن هذه النصوص أحسن ما ينقل عنهم ومع ذلك إذا جئت عند التدقيق تجد بعض العبارات. طبعا هنا يقصد كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، اقتداء بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، طاعة كان أو معصية. إذا كان معصية فهو عيش النفس بلا ريب، كذا ولا لا؟ طيب إذا كان طاعة كيف يكون عيش النفس؟ يعني رغبة النفس، يعني كأنه يتبع هوى نفسه في المعصية ظاهر أن الإنسان إذا عصى اتبع هوى نفسه، لكن إذا وقع في طاعة كيف يكون؟ فهو عيش النفس واتبع هوى نفسه، هوى نفسه. من يذكر الجواب؟ تفضل. هو ينهي، هو قال هنا بغير اقتداء. أحسنت، لأنه إذا كان بغير اقتداء لم يكن قصده الامتثال متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في الابتداع فكان ذلك رغبة هوى نفسه. وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عتاب على النفس. هل هذا من حيث الواقع حقيقي؟ يعني كل فعل يفعله الإنسان بالاقتداء، طاعة يعني الطاعات التي يمتثل فيها أمر الله، هل كلها عتاب على النفس؟ ولذلك الحقيقة استعمال العبارات هذه مع ما يكون فيها من التوجيه لكن قد توهم في بعض الأحيان. النفس منها النفس الأمارة بالسوء، أليس كذلك؟ فإذا كان المقصود النفس الأمارة بالسوء فهو عتاب عليها فعلا، لأنها هي لا تريد الطاعة وأنت تلزمها بالطاعة فكأنك تعاتبها. لكن النفس في بعض الأحيان تكون نفس المطمئنة، تنقاد للطاعة، تفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس كل عبادة أنت تعاتب فيها نفسك، صحيح أنك تستغفر وتتوب وتعاتب نفسك الأمارة بالسوء. فهذه العبارات يعني قال لأنه لا هوى له فيها. إيه نعم. طيب، واتباع الهوى هو المذموم، هذا هو الحق، لأن الهوى أكثره في القرآن لم يذكر كما قال ابن عباس إلا مذموما. مقصود القوم تركه البتة لأنه ينافي النية الخالصة، فينبغي للإنسان أن تكون له نية خالصة وأن يحذر من الهوى سواء في المعصية أو حتى في الطاعة التي يدخل عليها الابتداع ويدخل عليها الأهواء. هنا وقال أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة وآداء الحقوق. وقال: قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث: ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الخلق. وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السنة. يقول أصولنا سبعة أشياء، طبعا هذا الكلام فيه تداخل، لأنه إذا قال التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ما بعده أو لا، من قوله أكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق، يدخل في قوله التمسك بالكتاب والسنة. هنا وقوله قد يئس الخلق من هذه الخصال يعني أكثرهم، يقصد أكثرهم، لكن إلا من رحم الله، وهي ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الخلق. ولا شك أن هذا تنبيه أيضا للناس، لأن ملازمة التوبة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: إني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، وهذا من ملازمة التوبة. ومتابعة السنة هو شأن الصحابة، وترك أذى الخلق هو تطبيق للحكم الشرعي. أما قوله هنا وسئل عن الفتوة، هذا مصطلح يشمل عند الصوفية الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، فقال اتباع السنة يعني القوة والعمل الجاد هو في اتباع السنة، وليس فيما يصنعه كثير، ليس مما صنعه التصوف بعد ذلك، وليس مما انحرف فيه كثير من العباد والزهاد. يعني من أراد العبادة الحقيقية وأراد الزهد الحقيقي وأراد العمل الصالح وأراد قوة الإيمان وأراد أن يكون من أهل الإحسان كما يشير أهل التصوف فليلزم السنة. وهذه النصوص كما يظهر لكم أيضا وأكرر هذا مرة أخرى هو تربية لأتباعهم في تلك الفترة، لأنه بدأ الانحراف عن الكتاب والسنة. اقرأ. وقال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وهذا أصل أصيل، ينبغي لكل إنسان ألا يقبل ما يرد عليه من الفكر والخواطر والرغبات إلا إذا شهد لها شاهدان وهما الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا الأصل لو التزمه القوم أهل التصوف بعد ذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وسليمان الداراني هو عبد الرحمن بن عطية العنسي الداراني زاهد العصر، ولد في حدود 400 وتوفي سنة 115، أي توفي في القرن الثالث، كان ولد في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث. ولا شك أن هذا التوجيه توجيه أصيل. لاحظ هنا ربما تقع في قلب النكتة من نكت القول، أكثر ما عند التصوف إما منامات أو نكت تحدث لهم أشياء يعني أو أحوال، وسيأتي تفسير الحال، يعني من كثرة العبادة يصيبه نوع من الحال والوجد. الحال هو طبيعة ما يقع في النفس، فيجد زيادة في الإيمان فيتوهم بعد خطرات أو تدخل عليه وساوس أو تلتبس عليه أمور. وجرب في نفسك، ألا يحدث للإنسان في بعض الأحيان إذا زاد في التعبد يحدث له بعض الأحيان أشياء لا يضبطها إلا النص الشرعي، لا يضبطها إلا العلم الشرعي. وحتى في الفكر قد يفكر الإنسان في أشياء معينة، يأتي إنسان مثلا يحدث قضية من القضايا أو مسألة من المسائل أو تفصيلا أو يكتب كتابا فتعجبه بعض الأفكار، إذا أراد أن يضبطها فليجعل كل فكرة لا تخالف نصا من الكتاب والسنة وتلتزم بمقتضى الشريعة فيصح فكره. ولذلك آية آفت كثير من المفكرين في هذا العصر، آفتهم ما هي؟ يخبط في أفكار الغربيين والشرقيين ويقرأ في كتب الفرق ويقرأ في كتب التاريخ ويقرأ هنا وهنا فيجد شذوذات فكرية، فقد يستحسن بعضها، وقد تكون هذه الشذوذات والزلات لقوم أيضا من أهل العلم فيستحسنها ويكون فكرا له ثم يسجله ثم ينشره للناس، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع أن يتراجع عنه، فيبقى يسمى المفكر الفلاني مثلا أو الكاتب الفلاني وعنده زلات وشطحات ومخالفات لو حكم عليها الكتاب والسنة صححها. ولذلك هذا قد يحدث لأي إنسان، حتى الفقهاء الأربعة وحتى بعض الصحابة قد يحدث أنه يقول قولا، فكروا في مسألة ويقول فيها قولا ثم يكتشف أنها مخالفة للكتاب والسنة، لكن ماذا كانوا يصنعون؟ يرجع إلى الكتاب والسنة. الإنسان ليس معصوم، لكن كرامته في رجوعه إلى الكتاب والسنة، فإن لم يرجع ما استفاد شيئا، ولا استفاد، لا استفاد هو ولا استفاد الناس. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وأنا أعمل به، يعني أنقل ما في كتبي أشطب على قولي هذا في الكتاب وقل مذهب الشافعي هو العمل بالحديث الصحيح حتى بعد ما مات. شوف المنزلة العظيمة، فكيف لو جئت له بالحديث في حياته ماذا يصنع؟ هو بنفسه يشطب هذا القول. ولذلك جاء له إنسان فقال له يا إمام تعمل بهذا الحديث؟ فقال سبحان الله أترى في وسط زنارا؟ الزنار ما هو؟ الذي كان يلبس، اليهود والنصارى كانوا يلبسون زنانير في وسطه، يلبس حزام في وسطه، من يوم يمشي من هناك تعرف أنه نصراني أو يهودي، تصير تطبق عليه الأحكام الشرعية في المقابلة هو لا. فكان يقول له هل تعمل يا إمام بهذا الحديث؟ قال هل تراني، يعني هل تراني نصراني؟ يقول أنا ما كيف تقول لي هذا القول؟ فآفة المفكرين أنه إذا وقع في خطأ المفروض أن يصحح على الكتاب والسنة، وبهذا تسلم كتبه وتسلم أقواله ومحاضراته، وينبغي أن يقبل حتى من المفضول، حتى من هو أدنى منه. ولذلك هنا أبو سليمان الدراني يقول احذر، يقول لأتباعه وأصحابه احذر من الأحوال والإشارات والعبارات والأشياء التي تحدث للإنسان، حكم عليها الكتاب والسنة حتى لو أعجبتك لا تقبلها إلا إذا شهد لها شاهدان، كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ بارك الله. وقال أحمد بن أبي الحواري من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. هو أحمد ابن عبد الله ابن ميمون الخطفاني، وكان من بيت ورع وزهد، توفي سنة 300، وهؤلاء من المشهورين بالقرن الثالث. هذا الكلام عزاه له، الأقوال هذه أكثرها عزاها أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية. لاحظ كلامه هنا: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله، يعني هو تطبيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الكلام الموجود كلام جيد، لكن لا ريب، وأعيد وأنبه إلى ما قلته أولا، لا ريب أن شعور كثير من هؤلاء الأشياخ أن محاولة إبعاد أنفسهم عن واقع المجتمع الإسلامي وتكوين يعني طبيعة خاصة لهم، أن هذا وحده مشكلة. ولذلك يروى عنه إن صح كما ذكر ابن الجوزي عنه، قال: روي أن أحمد ابن الحواري رمى كتبه في البحر وقال: نعم الدليل كنت، يعني العلم يمدح، هذا مدح، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال. فهم يتصورون إذا تعبدوا ووصلوا إلى منزلة ما يحتاج إلى العلم، وهذا مشكل إن صح عنه، هذا مشكل. وقد طلب أحمد بن الحواري الحديث 30، فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه إلى البحر وغرقها وقال: يا علم، لم أفعل بك هذا تهاونا ولا استخفافا بحقك، ولكني كنت أطلبك لأهتدي بك إلى ربي، فلما اهتديت بك استغنيت عنك. يعني كلمة في ظاهرها إذا جاء إنسان لا يحكم عليه العلم الشرعي يعني ممكن تعجبه، وهذا الذي صنعه الغزالي أيضا كما تعلمون، ترك العلم فترة من الفترات وذهب إلى الصحراء واعتزل الخلق، لكنه عاد إليه في آخر حياته كما ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. في آخر حياته الإمام الغزالي رحمه الله اشترى له ضيعة بستان وعاد إلى الخلق يعايشهم، ومات وعلى صدره كتاب البخاري كما ذكر بعض أهل العلم. وهذا منهج يدل على أن أصحاب الطرق فيما بعد لو أنهم رجعوا لمثل كلام هؤلاء: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله، ومثل كلام البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تقتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه مع الأمر والنهي، لو أخذوا هذا الكلام وطبقوه عما ينقل منهم لكان هذا طريق إلى الرجوع إلى مذهب السلف. يعني منهج السلف هو اتباع الكتاب والسنة والعيش مع الخلق والمجاهدة في العمل بالعبادات والطاعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الصحيح. لكن الذين جربوا أن يذهبوا بعيدا ماذا صنع؟ بعضهم من رجع وبعضهم من لم يرجع، مثل علماء الكلام بالضبط. علماء الكلام انقسموا إلى قسمين، منهم كلهم ذهبوا كما قالوا في طرائق المناطقة والفلاسفة، لكنهم انقسموا إلى قسمين: منهم من رجع قبل أن يموت إلى مذهب السلف، ومنهم من بقي على علم الكلام. لكن حتى الذي رجع لا بد من تنبيه، وأنه رجوعه هذا لصالح نفسه فقط، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. أما لكتبه فلا يعني أنه رجع عن كل شيء فيها، هذه ملاحظة مهمة، لا يعني. يعني إنسان كتب 10 ووضع فيها أفكار صحيحة وغير صحيحة، ثم في آخر حياته قال: تبت إلى الله من كذا ومن كذا ومن كذا، لكن ما صحح كتبه. فينبغي على من بعد أن يلاحظ هذا، يعني ليست توبته تعني تصحيحا لكتبه، بل ينبغي أن ينبه على ما فيها من مخالفات. هذا ابن الجوزي ساق السند عن أحمد بن الحواري إلى أبي الحسين بن الخلال، وقال: كان حسن الفهم له صبر على الحديث، وإن كان يتصوف ويرمى ببعض ويرمي بالحديث مدة ثم يرجع ويكتب، ولقد أخبرت أنه رمى بجملة من سماعاته القديمة، أي من كتبه، في دجلة. ناقشه ابن الجوزي في 3 أمور. قال: أولا أن الصفاء لا يدوم، هو الآن يشعر في أنه حال الصفاء ووسط، لكن هل هذا يدوم؟ المفروض أنه يبقى الكتب معه حتى إذا وقع في خطأ، لأن الإنسان ليس معصوم، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العلم. وقال أيضا أنك إذا كنت الآن هذه الكتب ألا يحتاجها الناس يستفيدوا منها، فلماذا ترميها؟ الأمر الثالث، المحافظة على العلم عبادة أو لا؟ المحافظة على العلم عبادة، فكان ينبغي فعلا على أئمة القوم أن يلاحظوا هذا المعنى، والوقوف مع ما كان عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين هذا كافٍ الحقيقة في إقامة المجتمع الإسلامي والعبادة والزهد، بل كانوا هؤلاء هم أهل الزهد والعبادة والجهاد كما هو معروف عن الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين. اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. أبو حفص هو عمرو، ويقال له ابن سلمة النيسابوري، تخرج به عامة الأعلام النيسابوريون، عامة الأعلام النيسابوريين توفي عام 246، ولاحظوا أن هؤلاء أكثرهم في القرن الثالث. وانظروا هذا التوجيه منه، قال: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، لأن الإنسان وخاصة في طرائق القوم إذا ابتعد عن الكتاب والسنة كيف يزن أعماله بالكتاب والسنة؟ فكأنه يوجههم إلى ذلك. قال: ولم يتهم خواطره. الذي يحدث للإنسان خاطر، أو يحدث له بعض الأحيان فكرة وهي أعلى درجة من الخاطر، ثم تصبح بعد ذلك، بعد أن تكون حديث النفس، تصبح قولا أو عملا، فينبغي الإنسان أن يتهم عمله وقوله حتى يزنه بالكتاب والسنة. فإذا اتهم خواطره فأولى أن يكون مصححا لعمله وقوله، وذلك من شدة المحاسبة للنفس، وهو أمر مطلوب. قال: فلا تعده في ديوان الرجال. اي نعم، اقرأ. وسئل عن البدعة فقال: التعدي في الأحكام، والتهاون في السنن، واتباع الآراء والأهواء، وترك الاتباع والاقتداء. هو هذا الكلام لا شك أنه من محفوظات السلف، البدعة، وسبق معكم تعريفها، التعدي في الأحكام والتهاون في السنن، يعني إذا تهاون في السنن يؤدي إلى تركها، وإذا تركها قد يحدث غيرها مخالفا لها فيقع في الابتداع، واتباع الآراء والأهواء، وترك الاتباع والاقتداء، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. هذا المصطلح سيتكرر معكم هنا، حالة، أو يقولون الحال، أو إنسان جاء له حال معين، يقصدون بالحال حالة من الإيمان والورع والتقوى تصيب الإنسان فيرتقي إيمانياته. وإذا أردت أن أبسط لكم هذا المصطلح ممكن تطبقه على نفسك، في بعض الأحيان تحس بزيادة الإيمان ولا لا، وتحس بحال من الارتياح النفسي الكبير بسبب مثلا تبينك لمعنى آية من المعاني، أو انشراح صدرك، أو لكثرة التعبد، أو لعملك عملا يعني ترجوه بينك وبين الله عز وجل، أو قوة الإخلاص في قلبك، أو أي سبب من الأسباب. فالإنسان يختلف حاله بين ضعف وارتقاء، لكن حال المؤمن أنه إلى ضعف يعود مرة أخرى فيرتقي، هذه طبيعته، يعني لا ينزل ويهبط، وإنما إذا ضعف يعود فيرتفع. الضعف هذا ليس بالضرورة في بعض الأحيان يكون معصية، يكون الضعف في بعض الأحيان نوع من يمكن ضعف الإيمان، أو التملل على الطاعة، أو شيء من هذا، أو يقدم على الطاعة وهو يعني في حالة كسل أو غير هذا. وفي بعض الأحيان يرتفع حاله، ولعل أقرب منها، أقرب شيء إلى هذا ما ورد في قول حنظلة، قال: كنا يا رسول الله عندك على حال، يعني من الإيمان والارتفاع، لأنهم مع نبي كريم عليه الصلاة والسلام يعلمهم العلم ويجدون حالة من الارتفاع والإيمان. فإذا خلونا بأهلينا وعافسنا الأولاد والأموال والزوجات والضيعات نقصنا، وجدنا أنفسنا على حال آخر. فحنظلة ظن أن ذلك نفاقا، فقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة، وذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنتم على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، فالإنسان قد تأتي له حالة ارتفاع وتأتي له حالة أدون منها. الحالتين كلها ليس فيها معصية، يعني كونك تذهب لأهلك وأولادك وتنشغل بما أوجب الله عليك من رعايتهم هذا أمر طبيعي. العمل الذي تعمله في هذا المجال لا شك أنه طاعة، لكن ما يمكن تتصور زيادة الإيمان في هذه الطاعة مثل زيادة الإيمان لو أنك صليت ركعتين أو ثلاثة في جوف الليل، أو مثلا نصحك إنسان ووعظك فارتقت إيمانياتك حتى دمعت عينك فجاش وقوي الإيمان في قلبك، ما يمكن تقارن بين هذا وبين هذا، هذا أعلى لا شك. فحنظل رأى الذي عند النبي أعلى، لكن الذي عمله ليس بمعصية، ولذلك النبي عز وجل عفوا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك، فقال ساعة وساعة، الإنسان تجي ساعة يرتقي فيها وتجي ساعة قد ينخفض فيها، لكن ما ينخفض إلى معصية، لا لأنه ليس معصوم، قد يقع في معصية، فإذا وقع في معصية يتوب ويستغفر فيرتقي أيضا، لكن حتى الحالات اللي ما فيها معصية فيها ارتفاع وفيها انخفاض. هذا ممكن أن تفهم به عبارة الحال، يعني حاله وشأنه، الحال التي يكون عليها في ذلك الوقت. فقوله حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح، فكأنه ينكر على بعض أتباعهم في تلك الفترة أنه يريد أن تكون له حالة إيمانية عالية، فماذا يصنع؟ هذا الإشكال الذي وقع عندهم، ماذا يصنع؟ يعتزل للتعبد ولكثرة الذكر، وقد يعتزل العلم، وقد يظنه بعد زيادة الإيمان عنده يظنه أنه قد وصل، لاحظتم؟ فهذا كله يرغبه في الاستمرار في طريقه الذي هو فيه، لكن إذا استمر ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يبتعد عن العلم الشرعي، قد يكون منفردا لا صاحب له يأمره وينكر عليه، أليس كذلك؟ فأخطاءه التي سيقع فيها، سيقع فيها أخطاء ولا ما سيقع؟ مهما قلت في منزلتي لا بد أن يقع فيه أخطاء، هذه الأخطاء يصححها بنفسه ولا تفوت بعض الأشياء في بعض الأحيان؟ لا بد أن تفوته أشياء، فلو كان مع الصالحين لأمروه وذكروه ونهوه، أليس كذلك؟ ولو كان مع العلم لرأى في النصوص ما يدل على أنه قد خالفها فيعود، أليس كذلك؟ لكن لا معه العلم ولا معه أهل العلم، فإيش تتصور ماذا يصبح فيه؟ فهذه الحالة التي يظنها الحقيقة ستؤدي به إلى مخالفات. ولذلك طرائق التصوف من فترة مبكرة أحدثوا فرق بين ما يسمونه الحال ويسمونه العلم، بين ما يسمونه الحال ويسمونه العلم. الفرق بين الأمرين عرفتم الآن المقصود بالحال، العلم هو الدراسة والعمل بمقتضى العلم، جاء المحققون وبين علماء السنة أنه لا فرق بين الأمرين، فالحال أي من الإيمان والخير والهدى ناتج عن ماذا؟ ناتج عن العلم والعمل به، فتفريقهم بين الأمرين هو في حد ذاته خطأ ومشكلة. وفعلا في طريقة التصوف من فترة مبكرة فرقوا بين الأمرين، فصار المريدون وأتباع هؤلاء الأئمة يذهبون وينعزلون عن الخلق ويكثرون التعبد والتسبيح والذكر، فتحدث لهم حال أي حال إيمانية، لكن فقدوا الصحبة وفقدوا العلم الشرعي، فأخطاءهم وخواطرهم وأفكارهم التي تحدث لهم خطأ لا يجد أحد يصححها، فتتراكم عليهم، وهي التي أنتجت بعد ذلك انحرافات الطرق الصوفية، لأن من يصححها؟ لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر ولا تخضع للعلم الشرعي، حال وجدان، ويظن أن هذا الوجدان أوصله، فكل ما صعد إلى أعلى في ظنه ونفسه ابتعد عن العلم وابتعد عن الخلق. من يصحح له؟ من يعلمه؟ إلا أن يزعم أنه معصوم. ولذلك فعلا كثير من مشايخهم بالمتأخرين زعم أنه قد وصل وأنه معصوم، خلاص ما يحتاج إلى شيء، وكلما بدأ يرتفع بزعمه ويشعر أنه معصوم كلما جاء بالطامة. ولذلك هنا يبدو في هذه المرحلة أنهم كانوا ينبهون أتباعهم لهذا الانحراف، وقالوا هنا، شوف عبارته الآن هنا، قال ما ظهرت حالة عالية، حال هذا مصطلح وعرفتم المقصود منه، صحيحة إلا من ملازمة أمر صحيح، فكأنه يحذرهم من ملازمة الأمور التي ليست بصحيحة لأنها تحدث أحوال غير صحيحة ومخالفة للعلم والأمر والنهي. اقرأ بارك الله. وسئل حمدون القصار متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس، فقال إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. وقال من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، وهذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم فإنهم أهل السنة. بارك الله فيك. هذا هو أبو صالح حمدون ابن أحمد ابن عمارة القفطار النيسابوري. السؤال هنا لماذا أورد المصنف، ما الشاهد في هذا النص عند المصنف؟ من يذكر الجواب؟ نعم الاقتداء، ها ما ذكر الاقتداء فين ذكر؟ في النص الأول. أحسنت. أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها، يعني أنهم كانوا ينهون على البدع ويرون الحديث وتعليم الناس لإبعادهم عن ماذا؟ عن البدع. فكأنه أورد المصنف الشاطبي هذا النص عن حمدون القصار ليقول أن هؤلاء المشايخ الأول كانوا ينهون عن البدع بل ويرون تعليم الناس وتحديثهم ونهيهم عن ذلك، ولذلك أورد هذا النص. وقوله متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس، أي أن يحدث أو يدرس أو يعلم، قال إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه، لأن السلف كانوا يحذرون من أن يكون الإنسان قد يعلم والعياذ بالله أو يحدث لرغبة وشهوة في نفسه، فلا يرون ذلك جائزا له إلا إذا تعين عليه ما يرجوه من نشر سنة أو قمع بدعة، فإذا تعين عليه ذلك أو رجى ذلك فإنه يجوز له ذلك. وقد قال الإمام أحمد بما نقل عنه إذا اشتهيت أن تحدث فلا تحدث وإذا اشتهيت أن لا تحدث فحدث. طبعا هذا ليس بالضرورة في كل حالة ففي كل حديث، لكن يقصد أن الإنسان في بدايته لا بد أن يحاسب نفسه، فإذا أراد أن يعلم العلم أو ينشر العلم أو حتى لو أراد أن يتعلم فلتكون له نية صحيحة ابتغاء وجه الله ومرضاته، وألا تكون نيته أنه يتحدث فقط لمنزلة أو شهرة أو غير ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال إذا تعين عليه أو رجى أو خاف إنسان يهلك في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها بحديثه أو بتعليمه أو بتأليفه، فحينئذ عليه أن يصنع ذلك. طيب، أما قوله هنا من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتقلبه عن درجات الرجال، وهذا هو الحق، وكان ينبغي للمتأخرين من العلماء وطلاب العلم بل الأمة عامة أن تكون قدوتها هم الصحابة والتابعين وأئمة السلف، لأن لما تكون قدوتك عالية مرتفعة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تقف ولا تحاول الارتفاع دائما؟ لما تضع لك قدوة واطية تصنع ماذا؟ قد تشعر أنك أنت وصلت إلى مثلها، أليس كذلك؟ فتفرح بهذا. ولذلك يقول بعض الحكماء، طبعا تنزل مرتبتك، يقول بعض الحكماء لابنه يا بني ماذا تتمنى؟ قال أريد أن أكون مثلك. قال لا، كان أبوه يشتغل بالعلم ويشتغل بكذا ويشتغل، فقال لا إني تمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب. فكم الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب؟ قال كثير جدا. قال إذا تمنيت أن تكون مثلي يكون بيني وبينك من الفرق مثل ما بيني وبين علي بن أبي طالب. فدائما انظر إلى القدوة العالية لعلك على الأقل تدفع نفسك ترتفع بقدر ما تستطيع. ولا شك أن من نظر إلى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال بلا رد، وهذا أدعى للتواضع وأدعى أن لا يمدح الإنسان نفسه وأدعى أن لا يقول أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، أو كما يقول كثير من المصنفين وقعت على ما لم تقع عليه عين أو تكتحل به عين، أو بعض العبارات التي يشعر الإنسان أنه فيها شيئا فينبغي الإنسان أن يتواضع ويتأدب. ما عندنا من علمهم إلا الشيء القليل، ونحن إن صلحنا تلامذة لهم فذلك خير عظيم. ولا شك أن الشعور بهذا تواضع ويفيدك في الارتقاء. أما من أعطى نفسه مرحلة فوق مرحلتها فقد يعجب بنفسه ويظن أن الناس دونه، وحينئذ لا يحاول أن يترقى بنفسه. هنا ولذلك قالوا انظر في العلم وفي الخير إلى من فوقك، لماذا؟ حتى ترتقي. وانظر في الدنيا إلى من تحتك حتى تقنع بما أعطاك الله. هنا وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد إن هذا قول قوم تسلموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. قال ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. وقال لاحظوا هنا أن مشكلة إحداث طرائق تربوية على غير طريقة السلف ستبدأ بالانحراف ضرورة ولا بد. فالآن المشايخ هؤلاء المشهورين في هذه الفترة، والجنيد أظن مضت ترجمته، رأوا أن الخط بدأ بالانحراف. يعني يرون مثلا بعضهم أنه قد يصل إلى نوع من المعرفة بالله حتى لا يحتاج إلى الحركات، يقصد هنا إلى العبادات والطاعات، والنص فيه سقط هنا. والصواب كما حققه الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الشقيق، وقد ذكرت لكم رسالته العلمية الجيدة التي نالها من جامعة أم القرى كلية الدعوة وصول الدين، وهي تحقيق جيد وأحسن ما في وأحسن ما حقق هذا الكتاب على هذا النحو. يعني خرجوا أحاديثه والآثار الذي فيه، ذكروا التراجم، وهي لا شك خدمة علمية جيدة. طبعا التحقيق يكتفى به بهذا، يعني قد تقرأ مثلا في مثل هذه الرسائل قد لا تجد تنبيهات على بعض العبارات أو شيء من هذا، أو ينبع على بعضها دون بعضها، لأن الذي يغلب على التحقيق هو إخراج النص والتدقيق فيه مع التنبيه على الأمور على الأخطاء الكبيرة أو غير ذلك. فالنص الذي أكمله رجع فيه إلى طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ويبدأ هنا من قول المصنف إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى. اكتب بعده وهذه عندي عظيمة. هذا كلام من؟ كلام الجنيد. وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. يعني أخذوا التكاليف عن الشريعة ويرجعون إلى الله في العمل بهذه التكاليف ويلازمونها، ما يتركونها. لكن نشأ في هذه الفترة قوم يظن أنه وصل، لأن الحقيقة بداية الطريق نفسه هذا خطر جدا. ولعل هذه الدراسات لمثل هذه النصوص توحي كيف بدأ الانحراف عند القوم، يظن أنه وصل إلى مرحلة ثم يبدون يسقطون التكاليف عن أنفسهم. ولذلك قال الجنيد ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني ودونها، يعني يعجز عنها. وهذا هو الصحيح لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما مع اليقين؟ الموت. لكن أصحاب هذه الطرق إيش فسروا اليقين؟ اليقين فسروا الدرجة العالية. يمكن جاء واحد منهم ما يعرف المعاني الشرعية ولا يرجع للنصوص قال اليقين الدرجة العالية. يا أخي ارجع في تفسير اليقين إلى نصوص الكتاب والسنة، ارجع لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فظنها اليقين الحالة العالية فقال أنا وصلت للحالة العالية إذن العبادة مرتبطة بالوصول إلى الحالة العالية، فإذا وصلت لم أحتج للعبادة فترك العبادة وأصبحت بعد ذلك فرائق يتبعونها. أي نعم، اقرأ بارك الله. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. الحقيقة أن هذا الكلام كلام، طبعا هو كلام يعني المشايخ اللي سماهم الشاطبي الصوفية الأول، لو عمل به من بعدهم والتزموه فهذا كلام يخرج من كلام مع كلام السلف من مشكات واحدة. هذه قواعد علمية جيدة، من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. أرأيت هذه القاعدة لو طبقت على علم المتأخرين كيف يكون علمهم؟ على طرائق السلف أو يكون مخالف؟ هنا. ولذلك قال بعده: وقال هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا. طبعا هذا الكلام قد يخالفه الإنسان، قد يقول هذا الكلام ويقع في خطأ في بعض الأحيان مخالفة، فينبغي أن يعاد فعله إلى قوله، يعني يصحح فعله ويبين الخطأ فيه، لأن الإنسان ليس معصوم. هنا. وقال أبو عثمان الجبري: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، إلى آخر ما قال. بارك الله فيك. هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل ابن سعيد الجبري وليس الحبري، صحيح؟ إسماعيل بن سعيد الجبري صح كما ذكر المصنف. نيسابوري مات سنة 298، ولاحظوا هذا أنه أكثر هؤلاء في القرن الثالث. الوصية التي يوصي بها أتباعه: الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، يعني نشأ عند القوم مصطلح وهو اتباع الباطن وترك الظاهر، فكأنه يقول هنا: لا تصلح بواطنكم ولا يصلح علمكم إلا بالتزام العلم الظاهر الذي هو إيش؟ الذي هو الشريعة، الكتاب والسنة. أي نعم، اقرأ بارك الله. ولما تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. يعني ظاهر النص هنا كما هو معلوم، ولذلك ساقه الشاطبي أنهم كانوا ينهون عن البدع، وينهى أن يخالف الإنسان ظاهره ما يزعمه من صحة باطنه. يعني وهذه الحقيقة مشكلة في الفكر الإسلامي، ومشكلة في هذه الطرائق. يعني هل الإنسان مشغول بإصلاح ظاهره والتزام الشريعة، وإلا هو مشغول بأن يقول للناس أن باطنه صحيح؟ الباطن لا يعلم به إلا الله، فأنت في باطنك تزكيه بالطاعة، لكن لا تمدحه، لا تزكي نفسك ولا تمدح نفسك، لكن عليك أن تلتزم الظاهر الصحيح وهو التزام الكتاب والسنة. فقوله هنا: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن، يريد أن ينبهه إلى أنه إذا خالف السنة في ظاهره لم نعتبر باطنه، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله، فنحن نحاكم الناس بالظاهر حتى لو كان صالحا تقيا مهما كانت منزلته، إذا خالف يقال هذه مخالفة، مثلا الإنسان مهما كانت مرتبته في العلم لو جاء مثلا واغتاب إنسانا مثلا أو أنه ظلم إنسانا فإن عمله هذا باطل ما يعتذر عنه بل يقال أن هذا العمل باطل وليس هذا انتقاصا له هذا تنبيه لحفظ الشريعة وتنبيه له هو ليعمل بالحق والصواب فكل عمل من الأعمال المخالفة في الظاهر يجب أن تنكر سواء كانت هذا العمل الذي تراه من إنسان حتى لو من شيخك حتى لمن كان منه أفضل منك لأن هذه المخالفة لا بد أن تنكر تنكر وتبين وهذا منهج كان القوم عليه في هذه الفترة وواضح هنا عبارته بل كأنه هنا أيضا ينبه يقول أترك الرياء فإن العمل الذي تعمله هنا مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعجبون من نشوء مثل هذه المشكلة كيف يكون ذلك كثير من العباد في تلك الفترة قد يصل إلى درجة من العبادة فيظن أن تصرفاته التي يقع فيها قد تفسر لصالحه وهذا حدث في كثير من الكتب يقال مثلا هذا سبب الدهشة أو سبب مثلا أنه زاد عنده الإيمان أو زاد عنده الوجد والحال فوقع في مثل ذلك هذا ما يعتذر به هذا ما يمنع أننا ننكر عليه والمفروض أنه إذا زاد إيمانه يزيد عقله أليس كذلك المفروض أنه إذا زاد إيمانه وزاد قربه من الله يزيد صلاحه لا يعني أنه لن يقع في خطأ لكن أن يفسر خطأه بأنه لأنه ارتفع في كذا وكذا من العبادة أن نفسر خطأه نترك الإنكار عليه لا بل ينكر عليه ويبين الصواب في هذا لأن مقتضى هذا حفظ مقتضى الشريعة بيان الصواب وفيه أيضا تعليم العوام حتى لا يقتدوا به وفيه أيضا مصلحته هو تنبيهه للرجوع إلى الصواب تذكيره لأن هذا حق له عليك أنت أخوه المسلم ينبغي أن تذكره لكن العجيب أنه مضت فترة من الفترات في مثل هذه الأحوال أنه لما ارتقى في هذا أصبحوا يبررون له خطأه سبحان ما يمكن يبرر خطأه له ففي هذه الفترة يبدو أنهم كانوا يلاحظون هذه المشكلة وكلام أبو عثمان هنا تنبيه على أنه لم يعذره بل أنكر عليه وينبغي أن يكون ذلك فجميع المخالفات فضلا عن الشطحات الكبيرة ينبغي أن تنكر حتى لو بقي إنسان في العبادة والمجاهدة كذا سنة أو حتى لو قيل أنه من أهل الولاية أو أنه من أهل الزهد والعبادة هذا إذا لازمه على السنة يرجى أن يرزقه الله فيه الخير والأجر لكن خطأه لا بد أن يبين أي نعم فقال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا السؤال كيف تؤمر السنة على نفسك قولا وفعلا لا تأخذ شيئا إلا من تحت إذن الشرع يعني احمل نفسك على حسن التعبد والطاعة لله لا تأخذ شيئا لا تعمل شيئا إلا من تحت إذن الشريعة فحينئذ أمرت الكتاب والسنة على نفسك وأطعتهما إيه نعم فحينئذ يصلح الله لك قولك وعملك لقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إيه نعم وقال أبو حسن النووي من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه إيه نعم هو أحمد بن محمد الخرساني معروف بابن البغوي النوري وليس النووي راجع أيضا رسالة الأستاذ الشقيق تحقيق الجزء الأول من الاعتصام هذه هنا بقي الآن حوالي ثلاث صفحات من النصوص التي نقلها الشاطبي عن الصوفية الأول وتعليقه على ذلك وبيان موقفه منها وكيف والسبب الذي أورد له هذه النصوص من في هذا الكتاب ولعله لا يمكن إيرادها الآن جميعا فنتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. والدرس القادم يكون في معرفة الفرق بين الحال والعلم عند أصحاب هذه الطرق، وبيان موقف أهل السنة من هذا الأمر، واستكمال أيضا بقية الكلام على النصوص التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. يقول هذا اقتراح إلى مكتب الدعوة والإرشاد، يعني هذا ممكن يقدم له، يقول برسم كروكي للمساجد التي تقوم فيها المحاضرات والدروس، يعني هذا ممكن تقدم الاقتراح هذا مباشرة إليهم. هذا يسأل يقول سؤالي: هل المفارقين لأهل السنة والجماعة هم الذين يخالفونهم في العقائد أم في جميع أصول أهل السنة والجماعة كأصول الاستدلال والحكم على الرجال وأصول الحوار وغير ذلك؟ هذا السؤال من الأسئلة المهمة، والكتاب هذا يشارك في الجواب عن ذلك، بل هذا من المسائل من الأسئلة الكبيرة، لكن ممكن أن يقال شيئا موجزا هنا، وينبغي أن تتأمله بما معك من العلم وبما تسمعه من العلم وما تدرسه من الكتب. أهل الأهواء قديما وحديثا يخالفون أهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل السنة والجماعة من كان على مذهب الصحابة والتابعين والسلف. أهل الأهواء قديما وحديثا يخالفون أهل السنة والجماعة ويبتدعون في أصول الدين، ليس بالضرورة أن يخالف في جميع الأصول، ليس بالضرورة أن يخالف في جميع الأصول، بدليل أن هناك بعض، يعني ليس كل من خرج إلى الأهواء ترك كل شيء في الدين، بل حتى الكفار كما هو معلوم لا يتركون كل شيء، تجد عندهم بعض الأحيان من الأشياء الفطرية، وقد تجد بعض طوائفهم يقرون مثلا بصحة الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرون بأنه رسول، لكن يقيدونه بأنه رسول إلى العرب خاصة، يعني ليس بالضرورة أنه لا يكون الكافر كافرا حتى يخالف في كل شيء، يكفي أنه يقع في سبب من أسباب الكفر والعياذ بالله. وكذلك أهل البدع والأهواء ليس بالضرورة أن يخالفون أهل السنة والجماعة في كل شيء، بل يكفي أن يخالفونهم في بعض الأصول المعتبرة عندهم. وأضرب لهذا أمثلة، طبعا في الكفار والمشركين والمرتدين والزنادقة هؤلاء مخالفين لأهل السنة والجماعة كما هو معلوم، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة هي قامة التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك، فالكفار والمشركون والمرتدون والزنادقة هؤلاء لا شك أنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة. من المخالفين لهم أيضا كما سيأتي معكم في هذا الكتاب أهل البدع مثل المعتزلة، نفاث الصفات، المرجئة الغلاة، الخوارج الذين يكفرون بالزنا والمعاصي التي دون الشرك، هؤلاء أيضا مخالفون وهم من أهل الأهواء، مخالفون لأهل السنة والجماعة. ليس بالضرورة أن هذه الأصول، الآن المعتزلة خالفوا في بعض الأصول أليس كذلك، والمرجئة الغلاة خالفوا في بعض الأصول أليس كذلك، ليس بالضرورة أن المعتزلة يخالفون في نفس الأصول التي عند المرجئة، فيكفي أنهم خالفوا أصلا من الأصول المعتبرة الأساسية عند أهل السنة فيكونون بذلك مخالفين لأهل السنة حتى وإن خالفوهم وافقوهم في بعض المسائل الأخرى، وهذا يعرف بدراسة العقائد وبدراسة الفرق. بعض الطوائف التي شاركت أهل السنة في كثير وخالفتهم في بعض المسائل، وهذا سيأتي له بحث، ضرب له أهل السنة مثالا مثل الأشاعرة، فإنهم خالفوا في بعض المسائل في تأويل بعض الصفات وغير ذلك، ووافقوا في أمور، وهذا التي وافقوا فيها منها أمور كثيرة ويختلفون، هم طبقات، منهم من خالف في أمور كثيرة ومنهم من خالف في أمور أدنى من ذلك، تختلف قلة وكثرة. فأهل السنة هنا من الأئمة المشهورين من السلف، وهذا منقول في كتبهم، والعبرة بالاقتداء بمن سبق. أهل السنة مشهورين من السلف الصالح قديما من الأئمة المشهورين، ذكروا في ذلك وجعلوا في ذلك ضوابط. فمنهم من اعتبرهم من أهل الأهواء مطلقا ولم يفصل فيهم، كما ذكر ابن عبد البر من أئمة المغرب وغيرهم، وهذا مشهور في كتب العلماء المحققين. ومنهم من فصل فيهم فقال ما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة يمدحون فيه وهم فيه من أهل السنة، وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة يذمون فيه وهم فيه من أهل البدع. فعلى أي حال هذا السؤال على أهميته، هذا الجواب لعله يكشف بعض جوانبه، لكن ما يمكن أن تدركه، ما يمكن أن تدركه تفصيلا ووضوحا إلا بقدر ما تقرأ وتتعلم في كتب السلف، فتظهر لك ما معنى مخالفة أصول أهل السنة والجماعة بحيث يتضح ذلك بجلاء. هذا يسأل يقول: كيف التوفيق بين قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وبين الولاء والبراء من المشركين خاصة، إذا كان هناك من يرجى إسلامه لطلبه بعض الكتب التي توضح الإسلام؟ التوفيق بينها أن قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، أي يجب أن تكون مقولتكم مع الناس ملتزمة بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو أحسن ما أنزله الله وهو الحق، ومن أحسن حكما لقوم يوقنون. فأنت تقول مقتضى الكتاب والسنة، إذا قلت مقتضى الكتاب والسنة فقد قلت للناس حسنة، سواء في بعض الأحيان تأمره برفق لأن الرفق ينفع معه، وتارة قد تهجره وتغلب عليه في القول لأن ذلك ينفعه فتكون قد قلت للناس حسنة. وكذلك تعليمه، نهيه عن الشرك، نهيه عن البدع، تعليمه السنة، قد قلت للناس حسنة. فقوله تعالى هنا وقولوا للناس حسنة، أي قولوا للناس ما أمركم الله عز وجل به من إحسان القول، كما قال الله تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومن العلماء من قال قل لعبادي، أي عموما قل لهم التي هي أحسن، والتي هي أحسن هي ما ورد من الأمر والنهي بالتوحيد وغيره في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الولاء والبراء من المشركين فهو ألا تتولاه، وأن تتبرأ منه، من عقيدته الشركية، من بدعه، من أهوائه، من هديه، من عقائده، من قوانينه، من كل أموره المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الولاء والبراء، وأن تتبرأ منه وتتولى أهل الإيمان والطاعة المتابعين لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جئت لهذا الإنسان وقدمت له دعوة بالتي هي أحسن، أو أهديت له كتبا، أو جالسته لتعلمه الحق، هذا ليس من الموالاة، ليس من الموالاة. وكذلك إذا عاملته معاملة اليد، أخذت وأعطيت منه في تجارة أو في غيرها، هذا ليس من الموالاة، ليس من الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها، لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإقساط إليهم والإحسان إليهم وبرهم هذا ليس من الولاء لهم، ليس محرما. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام تقع الهدية بينه وبين القوم منهم، وكان يتألفهم، وكان يقول لهم حسنا، وكان يعلمهم، وكان يدعوهم إلى الله عز وجل، ويبذل ما يستطيع من ذلك، لكن هذا ليس من الولاء لهم. هنا يقول هنا ما حكم القسم بالعمر مثل قوله لعمري؟ القسم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، كالحلف بالأمانة، والحلف بالإنسان بحياته، أو الحلف بفلان أو نحو ذلك، هذا من الأمور المحرمة كما هو معلوم. يقول هنا هل الفهم عند بعض الناس في قضية المصالح والمفاسد تدخل في فتنة الخير وفتنة الشر؟ وما المخرج من ذلك؟ المصلحة عند العلماء لا تكون معتبرة، يعني أنا إذا قررت أنا وأنت وقلنا هذا الأمر مصلحة، هذا اجتهادي واجتهادك أنت، ولو جاء أهل الناس كلهم بعلمائهم وحكمائهم وفضلائهم فقالوا هذا الأمر هو المصلحة، فإنه لا يقبل قولهم إذا كانت هذه المصلحة تناقض نصا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخرج من فتنة الخير وفتنة الشر فعليك بالطاعة واجتنب ما يخالف الكتاب والسنة، وإن قال لك الناس أن هذا فيه مصلحة. فالمصلحة إذا صادمت نصا شرعيا فهي مردودة بإجماع علماء المسلمين. يقول: إذا قال شخص على الوضوء أو الطعام بسم الله الرحمن الرحيم هل تعتبر هذه الزيادة مشروعة؟ ليست مشروعة. الإنسان يقول بسم الله، ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء عند الطعام ماذا يقول؟ يقول بسم الله. إذا فتحت الباب ماذا يحصل؟ واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد يجي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يأتي فيضيف إضافات أخرى. فينبغي أن تلتزم السنة التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قرأت في بعض الكتب أن ذنون المصري رجل متكلم فيه من ناحية التصوفية، وكلامه عند العارفين بالله والقصص التي يحكيها عنهم، فلا هذا صحيح؟ مع العلم أن الإمام الذهبي عندما ذكر سيرته في كتابه ذكر بعض الأشياء التي تكلموا عليه فيها ولم يعلق عليه كعادته، مما جعلني في حيرة عن هذا الشخص. طيب، ما زال الكلام موصولا عن نقول الأئمة من مشايخ ما سماهم الشاطبية الصوفية الأول، فأنت تأتي بكلام الذهبي إن شاء الله، أنا لا يحضرني شيء الآن، تأتي بكلام الذهبي تصورها وتنقله وتأتينا به إن شاء الله. يقول: سمعت أن الإمام ابن القيم من الصوفية وأن عليه بعض المآخذ. الإمام ابن القيم ليس من الصوفية، الإمام ابن القيم من أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، لكن كان في أول عهده متأثرا بطريقة القوم، ثم نفعه الله عز وجل بشيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك قال أهل السنة وأئمة السلف من عباراتهم البديعة قالوا: من حظ الإنسان والغلام الحدث أن يوفقه الله في صاحب سنة فيعلمه السنة ويعلمه الكتاب والسنة، فوفقه الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع به انتفاعا عظيما. يقول: بعد السلام عليكم، وكلها طبعا مبتدئة بعد كل من يكتب يقول السلام عليكم، لكن أنا أذكر هذا اختصارا على أي حال. يقول: لماذا لا يكون معنى قوله الطرق إلى الله كثيرة في كلام المصنف سابقا، وذلك من حيث الأشخاص وما يتبعون من الطرق المخالفة لطريق أهل السنة، بدليل أنه قال بعد ذلك وأوضح الطرق أي أصحوا وأسلموا من حيث موافقة السنة، وهو الذي يجب أن يتبع. عندما يقال الطرق إلى الله كثيرة قد يوهم أن هناك أكثر من طريق إلى الله، والصحيح أن الطريق إلى الله هو الإسلام، والسلامة في فهم الإسلام هو أن يفهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. أيضا يقول السائل، وهذه ملاحظة، يقول: لماذا لا يكون معنى قوله عملت في المجاهدة 30 سنة، قول أبي يزيد البسطامي، لماذا لا يكون أنه يريد أن يقول أنه خلال هذه المدة الزمنية خرج بنتيجة وهي أن العلم ومتابعة أشد شيئا وجده، كما يقول أحدنا عملت في حقل تربوي 30 سنة فخرجت بكذا وكذا. هذا تنبيه صحيح الذي كتبه الأخ الفاضل، هذا تنبيه صحيح، فقوله عملت في المجاهدة 30 سنة يقصد أنه جاهد نفسه فوصل إلى نتيجة معينة هي كذا وكذا. هنا يقول: لو تفضلت دلني على مرجع لتراجم هؤلاء جميعا. ذكرت المرجع في هذا، وموجود هذا في كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وهو مطبوع وموجود. يقول هذا وهو السؤال الأخير حتى ما نطيل عليكم ونتهيأ للصلاة. يقول أسأل عن رجل توفي وفي ذمته مبلغ من المال أخذه من أحد المدمنين للمسكر ليحضر له به مسكرا وبقي عنده في ذمته حتى توفاه الله، هل لوليه أي لولي الذي أخذ هذا المال هل لوليه الحق في ذلك المبلغ، هل لوليه الحق في رد ذلك المبلغ إلى صاحبه أم عليه إثم؟ الجواب أنه يجب عليه أن يرده لصاحبه، يعني يجب للولي أو الوارث من هذا الرجل أن يرد هذا المال لصاحبه، حتى وإن كان الرجل الأول الذي دفع هذا المال أراد من الرجل الثاني هذا أن يشتري له شيئا محرما، والحمد لله أنه لم يشتري له شيئا محرما ويبقى هذا المال للأول. الأول من هو؟ الذي طلب من صاحبه أن يشتري له به مسكرا، يبقى هذا المال له فيرده إلى أهله وينصحهم، يقول لا تشتروا به محرما وهذا مالكم وهذا المال لكم. هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.